إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا دكتور عدلي، لقيت أثار للسم في معدة أكرم؟ للأسف لسه. وما انتش هتلاقي يا دكتور، وأنا اللي هقولك على سر تسمم أكرم، بس بعد ما أقبض حالا على الجاني. مين هو الجاني؟ هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. مهاب هو الجاني يا فندم. مهاب، والدليل؟ الدليل ان هو هيحرمه من ابوه، هيحرمه من المراس ومن الشركة ومن الحاجات دي كلها، وهدده بانه مالكش حاجه، واخوه اللي هيمسك كل حاجه. فجاب له خاتم فيه ماده مسممه، حطها في صابه كده، وبعدين هو اللي الخاتم ده هو اللي سمم اكرم. اسم حضرتك؟ اسم محمد سليمان حسن. حل حاولت تسمى اكرم هي ريماس. والدليل؟ الدليل في الهديه اللي هي قدمتها له، هي اكتر واحده مستفاده في حاله وفاته، لان هو جه فهيزاحمها في خصوص الشغل بتاع والدها او بتاع والد اكرم بمناسبه. اسم حضرتك؟ الاسم محمد صالح سليمان. هو اللي حط السب في الهديه اللي قدمها له اخوه. والدليل؟ الدليل ان هو كان يعني هو بيتغاظ منه ومتضايق منه وعايز يخلص منه باي شكل. اسم حضرتك؟ ليلى عبد الغني محمود. فتحية هي اللي حطت له الانسيال وجاله تسمم. والدليل؟ هو ده الدليل يا فندم، الانسيال. اسم حضرتك؟ اسم مصطفى علي مصطفى. هو مهاب هو اللي حاول محاولة قتل اخوه. مهاب، والدليل؟ الدليل الخاتم اللي هو الدهوله، اللي هو الجعران اللي فيه فص ازرق، ممكن عن طريق الجعران ده يحط المادة السامة وتنتشر من خلال الجلد. اسم حضرتك؟ منى احمد محمد عز. ريمان. والدليل؟ الدليل ان هي في سعد بيجيب القهوة للحج والشيشة وكده، المفروض بيجيب له معاه لابنه القهوة، فهي بتقول انا كنت بعمل له القهوة عجبته. طب هو المفروض يشرب قهوة من بره، ما ايه اللي خلاها تعمل قهوة هي؟ ده دليل. اذا انت اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك. مهاب النهارده بيه. والدليل؟ الدليل ان انت الخاتم اللي هو اخوه الثاني، الخاتم في الفاس اللي هو الجهران دوت، في ماده مسممه تسمم بيجري في الجلد، ما بيدخلش في الدم عشان الماده بتاعته ما فيهاش حاجه مسممه. اسم حضرتك؟ مجدي كنت سويلة معك. الجاني النهاردة هو أخو المجني عليه اللي هو الشاب المصري. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هو لما المحقق شاف الأطعمة اللي هو أكلها من مراتبه الأولى والثانية والمشروبات، ولقوا ان هو مفيش سموم في أمعائه، فبعد كده لما شاف السي دي اللي مسجل عليه الحفلة وقال ان هو عرف توصل للجاني، يبقى أكيد كان الجريمة مدبرة عن طريق الخاتم اللي أهداه لأخوه. ممكن السم كان عن طريق الخاتم اللي كان فيه فص أزرق يعني. اسم حضرتك؟ محمود سيد أحمد عبد السلام. رماس جدمة البرفان حطت فيه السم. والدليل؟ الدليل على ان هو كان هيمسك البزار ويبقى الكل في الكل يعني. اسم حضرتك؟ أبو الفضل عبد الوهاب أحمد. اخوه هو اللي قتله بالهدايه اللي جابها له اللي هي الجعران ده ولا ايه مصنع الشادي الخاتم والدم السم بيسرب منه بالبطيء شكل عشان ما يثبتش عليه هو اللي هو عمل الجريمه عشان اخوه. اسم حضرتك؟ اسمه سؤال مستشفى سرج. هو مهاب يا فندم. والدليل؟ الدليل اول حاجه ان هو كان هو مديله خاتم فالخاتم ده هو اللي كان بيعمل الاشعه ديت عين اخوه وجابت له الهذيان. كان دليل ادانته اللي قدمه بنفسه للمحقق الاستدهايه اللي فرجوا عليها على الحفله بتاعه عيد ميلاد اخوه. اسم حضرتك؟ الاسم عواد سيد عواد احمد. بتحيي. والدليل؟ الدليل ان هي جابت المحققش عارف ان هو اللي جايب الحاجه دي. اسم حضرتك؟ محمد طه محمد شويم. معاذ. والدليل؟ الدليل اللي قدمه هو بنفسه هو السي دي اللي هو فيه الهدايا وفيه الاكل لما المحقق بيقول له الاكل وكده وكان ايه قال له خد السي دي دي وهتشوف فيها كل حاجة. فهو شاف ان هو اداله الخاتم ابو جعران ازرق اللي هو مسمم اللي هو بيمشي عن طريق الدم لانه قالك مفيش حاجة عن طريق المعدة فهو ده بيمشي عن طريق الدم فهو بقاله شهر فهو كان ماشي السم عن طريق الدم في الخاتم اللي هو كان لابسه. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. هي ريماس هي اللي حاولت تقتل اقم. والدليل؟ هو المعمل الجنائي قال ان مفيش اثار للسم في معدته فمعنى كده ان السم دخله عن طريق التنفس وريماس كانت جايبه له هديه فهي عطت له السم فيها. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. الحل هو مهاب اللي شرع في اكل اكرم. والدليل؟ الدليل ان هو الاكرم سبب ان هو تسمم بان هو تسمم في الخلايا وحدقه العين التهاب في حدقه العين وده سبب ان هو كتر نظره للجعران اللي اداهوله اكرم. اسم حضرتك؟ رودينا سعيد مصطفى. هو مهاب. والدليل؟ والدليل ان هو شجع السدهية كان المفروض ان هو يتفرجوا على اصناف الاكل فهو اعتمد وكانت ديته كانت اكل واحده فهو اعتمد ان هو يشجع السدهية من الاكل عشان ياثر على الضابط بإشاعة الهدية اللي هو جابها اللي هو كانت الجعفر الذهبي ده الجعفر الأزرق فمن خلال كده الضابط قدر يتعرف يعني وعرف ان هو لما قال له ايه في الهدية انا اتفرجت عليها فهو ما كانش المفروض ان هو يتفرجوا على الهدية كان المفروض ان هو يتفرجوا على اصناف الاكل بس. اسم حضرتك؟ اسمي امل محمد. هو مهاب. والدليل؟ ان هو جاب له خاتم في جعران فهو عمل له تسمم في الدم. اسم حضرتك؟ هاجر محمد عبد الحميد. جاني اخو المجني عليه. مهاب. والدليل؟ الجعران اللي هو قدمه له ده فيه مادة مسممة بتتسلل عن طريق الجلد. اسم حضرتك؟ يوسف ممدوح عبد الفتاح. ان شاء الله فتاية مرات ابوه. والدليل؟ الدليل ان هي قالت الانثيه اللي عمل مخصوص عشانه واستغلت اصلا ان اخوه حاول في الاول ان هو يموته فهي استغلت برضه الظروف عشان تعمل الشك ناحيه اخوه. اسم حضرتك؟ ابو شرفت عبد الفتاح. شقيقه اللي هو مهاب هو اللي تسبب في المجني عليه للحاله دي. والدليل؟ الدليل حضرتك هو مش متناول اطعمه او مشروب هو من خلال الجعران اللي هو ابو فص ده في في في في سم في ماده سميه هو طبعا ابتدى ان هو يوميا بيحاول ان هو يشم الـ الـ الـ الـ من منه فحصل له الموضوع التسمم دوت. اسم حضرتك؟ الاسم بلال محمد عبد الحميد. هو مهاب. والدليل؟ ان هو جاب له خاتم في جعران عشان يعمل له تسمم في الدم وهو ما ماتش من الاكل يعني. اسم حضرتك؟ عمرو محمود عبد الكريم حسن. مهاب هو الجاني. والدليل؟ والدليل ان هو اداله الخاتم اللي فيه فص الجعران وطبعا خياله كان حاطط فيه السم ف فواحدة بواحدة كده بيفضل السم يمشي من خلال العروق يتسلل للجسم ببطء لحد ما قضى عليه بقى. اسم حضرتك؟ فاطمة محمود مرعي. اللي حاول يكون أقرب النهاردة يا فندم هي رينات يا فندم. والدليل؟ والدليل يا فندم إن الدكتور ما لقاش أي مادة سامة داخل أمعائه، معنى كده إن هو استنشق المادة دي. الوحيدة اللي قدمته ده يوم عيد ميلاده اللي هي ممكن إن إحنا اللي هو يستنشقها اللي كان فيها العسل النادر اللي هي رينات، وهو ده كان مليء إدانتها يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرغاني الشاتا. النهارده ممكن اذا سميناه شروع في قتل تبقى رماس اللي متهمه بيه اللي هي مديره البازار. والدليل حضرتك؟ هو ما فيش السم موجود لكن مش موجود في المعده، يبقى دخل عن طريق الجهاز التنفسي او الدوره الدمويه، وده لماده اللي حطوا له الماده السامه في العطر اللي اهدته اياه في عيد ميلاده، فهو مع استعماله بيشمه بيستنشقه وممكن يتسرب عن طريق بعض المناطق في الجلد للدورة الدموية، فبيدي تسمم بطيء مع تراكم المادة السامة بتدي تأثير سيء ليها. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر يا فنان. هي اللي شغالة في البازار. والدليل؟ هي حطت له السم جوه الإزازة البرفان، فكل ما يشم منها يبدأ يخش السم جوه جسمه. اسم حضرتك؟ علي محمد السيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنا يا حضرة الضابط اللي سميت أكرم دي تبقى دعاية سيئة جدا لقهوة رماس. تفتكري؟ هقول إيه؟ ما أنا ما بقدملوش غير القهوة. لا قدمتيله في عيد ميلاده من شهر، فاكرة؟ آه البرفان دي هدية عادية زي الباقيين. الحقيقة أنا لما شفت فيديو عيد الميلاد لفت نظري بشدة جمال وندرة الإزازة واستغربت. ليه يا فندم؟ يمكن لأنها مش من النوع العادي الرشاش، لكن من النوع القديم اللي نحتاج نرفع عنه غطاه ونحط من السائل على كفوفنا الأول، وبعدين ندعكهم في بعض ونبتدي نتعامل معاه. طب وماله يا فندم؟ ما هي إزازة من النوع القديم النادر. ما هو ده خلاني فكرت، هي ليه مدام رماس ما اشترتش مثلا إزازة برفان عادية شيك وخلاص؟ أيوة، ما هو بمناسبة يعني إننا بنشتغل في تجارة التحف اللي زي دي، حبيت أستعرض خبرتي وأهدي حاجة منها وتبقى ذكرى. ممكن فعلا تكون دي الأسباب، زي ما ممكن برضو تكوني اخترتيها بالذات عشان تعبيها بالسائل اللي تحدديه بنفسك. سائل ده برفان؟ برفان طبعا، انما مضاف اليه ماده في منتهى الخطوره بتدمر الخلايا الادميه وتؤدي الى الوفاه خصوصا مع الاستمرار. نعم، هو كان بيتعطر بيه ولا بيشربه؟ لا بيتعطر يا مدام، والماده دي مش محتاجه اكتر من كده عشان تتسلل للجسم وتدمره، لأن الجسم بيمتصها عن طريق مسام الجلد، وعشان كده الدكتور ملقاش أثر للسم في أمعاء أكرم. وعلى فكرة ده مش كلامي، ده اللي ورد في تقرير الكيمياء الكبير اللي حلل البرفان وعينه من جسم أكرم واكتشف وجود المادة. وأنا اكتشفت دلوقتي بس إني كنت غلطانة لما تصورت إني محدش أذكى مني أبدا. أنا تحت أمرك يا حضرة الضابط. خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول أبو الفضل عبد الوهاب أحمد، الفائز الثاني محمد صالح سليمان، الفائز الثالث عادل علي عطر يا فنان، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي